ويؤيدون الفرسان ويطالبون بالناس أن لا يرهبهم أحد، فيقول قائلهم: من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كما أن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي المشهور، وهو أحد الذين تخلفوا يوم جيش العسرة ثم تاب الله عليهم، كانت له علاقة شعرية قوية بالسيف. من ذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا يوما ونلحقها إذا لم تلحقي. وهذا بيت قيل إنه ما مدح رجل قومه بالشجاعة كما فعل كعب. وتأمل البيت، يقول كعب: أحيانا السيف يكون فيه قصر، يعني أن السيف قصير لا يصل إلى الخصم، لا يصل إلى العدو، فماذا نصنع؟ لا نتكل على السيف، نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا، نتقدم ولا نهاب ولا نخاف، يوما ونلحقها إذا لم تلحقي. فإذا كان السيف عاجزا أن يصل إلى نحر العدو، وصلنا نحن بأقدامنا وسددنا ذلك القصر الذي في السيف. وهذا كما قلت يدل على فرط الشجاعة، ومما يمدح لكعب في ثنائه على قومه. كذلك قال رضي الله عنه أرضاه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة خيبر، يقول: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أغمدنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. حتى قال القائل من كتاب السير وأهل الأخبار والرواة: إن من أعظم أسباب إيمان دوس أنها سمعت هذين البيتين من كعب رضي الله عنه وأرضاه، أي بلغ دوسا قول سعد، قول كعب رضي الله تعالى عنه: نخيرها، أي أسيافنا، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. هذا كله يدل على أن للسيف شأنا عظيما عند العرب وفي حياة الناس. إذا قصر السيف على أن يصل ولم يصب في مقتله، تعبر عنه العرب بأنه نبأ، فيقولون: لكل سيف نبوة، كما يقولون في أمثالهم: لكل صديق جفوة ولكل عالم هفوة. قال حافظ أو أحد شعراء العصر رحمه الله تعالى، قال: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى. أي إن رأيت عدم توفيقي ولا نيلي لمطالبي ولا حصولي على مقصودي، فلا تظنن أن ذلك عجزا في ولا تقصيرا مني، ولكن هو القدر، وعبر عنه بالدهر فقال: فلا تلم كفي، ولكن الدهر أبى. أو كما ذكرناه في الأول: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى. كذا قال حافظ رحمه الله. السيف أحيانا يكون متجاورا مع النطع، والنطع هو ذلك الأرضية إن صح التعبير الذي يؤتى ويجلس عليه من هو مقدم للقتل، فيقترن ذكر السيف والنطع دائما. وفي ذلك أخبار كثيرة، من الشريرة هو ذائع مشهور أن رجلا يقال له جميل أراد المعتصم أن يقتله لما بلغه عنه، فاستدعي جميل وكان رجلا وسيما حسن المنظر، فنادى المعتصم بالسيف والنطع، وليس كل أحد يثبت إذا رأى السيف والنطع، فأجلسه على النطع والسياف واقف على رأسه، وهي لحظات مفزعة، كما قال من سبقه: قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور، ماذا تريدونني أن أقول؟ فالناس يختلفون بشجاعتهم وثباتهم ورباطة جأشهم في مثل هذه الأحوال. لكن المعتصم لإرادة الله أراد أن يعرف هذا الرجل الوسيم أين قلبه، أي أين جنانه من حاله، لأنها حالة مفزع، فقال: هل من عذر؟ هل من شيء تدري به؟ فإذا بجميل لا يكتفي أن يقول نثرا، بل قال شعرا يخاطب المعتصم: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم وإن مت موت. أي ماتوا كبدا على فراقي، ولا ريب أنها أبيات تفتت الصخر وتقرب العقل. وكان المعتصم عاقلا فعفى عنه وأطلقه لرباطة جأشه وقوة بيانه مع ما كان عليه من حال. والمقصود أن السيف والنطع قرينان دائما. هذا السيف وهذا بعض تاريخه في أدبنا العربي وتراثنا الإسلامي، وهذه هي آية السيف التي قال الله جل وعلا فيها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما السؤال والشأن الآن؟ السؤال والشأن الآن، هل هذه الآية، وهذا أقرب إلى الفقه وحال الناس اليوم، ناسخة لغيرها من الآيات؟ أي آيات؟ الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها نبيه بالصبر على أذى المشركين، فاصفح عنهم وقل سلام، فاصبر صبرا جميلا، هذه كلها آيات لا تأذن بالقتال. بعض العلماء يرى أن آية السيف حاكمة على كل ما سلف من آيات تحمل هذا المعنى، وبعضهم يرى أن هناك تخصيص، والصواب إن شاء الله أن الأصل إعمال آية السيف، لكن أحوال المسلمين تختلف في كل عصر ومصر، بل قد تختلف أحوالهم من مصر إلى مصر في عصر واحد، والعاقل ينظر أعظم المصلحتين فيقدمها وأعظم المفسدتين فيؤخرها. إذا وجد في الأمة عاقل يصنع هذا فالأمة على خير، لكن أن يأتي أحد فلا يعمل في الأمة إلا بآيات فاصفح عنهم وقل سلام، أو يأتي أحد لا يعمل في الأمة إلا بآيات فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، من هذين المنهجين غير المنضبطين تحدث للأمة أهوال كثيرة، إما أهوال تؤدي إلى قتلى كثير فيها، أو أهوال تؤدي إلى ضعفها وعجزها عن مقاومة عدوها، وكل يأباه الإسلام ولا يدل عليه الشرع ولا يدعو إليه العقل. والحصيف العاقل المتمكن من معرفة الدين ينظر في حال المسلمين ثم يعمل الآيات المناسبة لذلك الحال. ولهذا ترى أن الله تبارك وتعالى لحكمته وبقدرته جعل الأحوال تتبدل في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ضعف حال المسلمين إلى قوة أكبر. وهذا كله يدل أن الله أراد بذلك أن من سيأتي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم من أمته يختط خطى رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول آية السيف، الآية الخامسة من سورة التوبة. عرجنا عن الحديث عنها إجمالا تفسيريا وفقهيا وتاريخيا في برنامجنا ذوات أفنان، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.